تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم وما أنزلنا على حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.